خمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان يعني 1421 من الهجرة الذي وافق 21 من شهر نوفمبر لعام 2000 من الميلاد ودرسه هو السادس الرابع بعد الأربعين بعد 800 الرابع بعد الأربعين بعد 800 من دروس شرح كتاب فتح المدينة وهو آخر درس ما قبل رمضان وأسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان على ما يحبه ويرضى وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يدخلنا هذا الشهر على الإيمان وأن يخلصنا من النفاق والخذلان وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وهناك بعض الناس ردود على بعض الطلبات. أولا فيما يتعلق بموضوع خطبة الجمعة الماضية وما يتعلق بالدرس أيضا وعدم إتمامه وسؤال بعض الإخوان بهذا الموضوع، فالحمد لله قد وجدك طيب بموضوع هذه الخطبة أو ما يتعلق بهذا الموضوع كيف تغتنم رمضان وكيف تستقبل رمضان إن شاء الله تعالى. والآن في الطبع وإن شاء الله تعالى لعله يكون يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى جاهز، وهو سيوسع مستفيدين منه إن شاء الله تعالى وقف. فأسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم فيه نفع وأن يجعله سببا لإصلاحنا وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن. وأيضا إجابة لطلبات كثير من الإخوان في السؤال عن أخبار أهل الشيشان. طبعا أخبار أهل فلسطين لا تصور، وأنتم تعرفون ما يقع وما يحدث على مرأة ومسمع في العالم أجمع، وأنهم يعني إذا قتلوا منهم واحد قتلوا منهم مئات وجرحوا مئات وهدموا بيوتهم وقطعوا عنهم الماء والكهرباء وبيتهم في الظلمة والظلام. والواضح إخوان إنه المسألة مسألة إسلام مش مسألة حرب ولا اختلاف على أرض أو معاهدات ولا اتفاقات، إنما هي البغية في الإسلام. اليهود بكبرهم والصرافين حريصون كل الحرص على إسلام كل من يتعامل معه، ولذلك ليس لها من دون الله كشفة، وإلا يعتصم الناس بدين الله تعالى ويركبوه سبيلا للنجاة فلن يكون هناك نجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه معرة عظيمة جدا وسوقة في جبين العالم كله أن يقع ما يقع في فلسطين بحيث يروا على الفضائيات وعلى الإرسال المباشر الذي يرونه العالم كله ما يقع في فلسطين من حرب الإبادة والإسلام ومن التدمير الشامل ومن تطويق جميع قرى ومدن فلسطين وبدأ أهلها من الدخول منها حتى منع كل البضائع اللي ممكن تأتي إليهم سواء تجارية أو معودة حتى لا يجد الناس أمامهم إلى البضائع الصهيونية ليشتروها مع مدى الماء وبرد محطات الكهرباء. ويمكن بعضكم يسمع ويرى هذه الأخبار اللي خدت فترة بالفترات فترة ثورات في جرائد ثم بعد ذلك صارت الكرة والملاعب هي الأولى للاهتمام من أحوال المسلمين. وهذه الحقيقة يعني أمور لا تصيب المسلم إلا بالهم والحزن، لكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من البشرة بالعلوم وأن نكون من أهل هذه البشارة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا يعني ما يصيب المسلمين الذين نسأل الله يثبتهم على المؤمنين ويثبتهم عند اللقاء من قتل ومن إبادة يعني يكون سبيل الجنة بإذن الله تعالى لأن الجنة غالية. ويكفي أن نستبشر بما وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلاهم في الجنة وقتلاهم في النار بحقيقة. فيعني أسأل الله تعالى أن يجعل هؤلاء القوم الذين يموتون من المسلمين في الشهداء ويقبل من عندهم. يمكن الواحد ساعات يهم أن يصلي عليهم صلاة الغائب، لكن لا أقتنع من نفسي عن ذلك إلا بسبب مظلة أو رجاء يكون من الشهداء والصحيح الإخوان فيما تقرر في مسائل العلم ان الشهداء لا يصلى عليهم. هذا هو الصحيح معقول الخلاف في المساله بسبب ورود النصوص الوارده في هذا الباب، وليس هذا محل تفصيل. لكن طبعا الاكثر الخفاء واللي مش معلوم لدى كثير منا اخبار المسلمين في الشيشان، لكن الحمد لله ايضا لعل الله تبارك وتعالى لا يخشى عباده ولا يسلمهم لعدوهم ولا يسلط عليهم من هو سوى انفسهم تستبيح بيضتهم، كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. لكنهم اخبار ايضا يعني منها ما يسر ومنها ما غير، لكن غالبها بفضل الله تعالى يسر. فابتدئ يعني من اعتبار ان هذا اخر لقاء قبل رمضان، بلغنا الله واياكم رمضان على ما يحب ويرضى، وانا اوصي نفسي واخواني وهم يعني يتخذوا من رمضان هذا سبيلا لاصلاح النفس، خاصه اننا في ازمه الفتن، وقد ياتينا الموت فجاه، وقد نصاب بما لا ندركه، وقد يحوط بنا امور لا نعمل لها حسبانا ولا تكون في يعني ترتيب امورنا او حسباننا. فحتى اذا اتتنا المنيه او خذنا فجاه او خلينا او يعني دخلت علينا امور او فتن او بلايا، فيكون الانسان عنده من الصلاح ومن النيه الحسنه ومن سلامه الدين لا ينفعه، بحيث اذا مات مات عليه، لانه اهم ما ينبغي ان يتحلى به العبد وان يتخذه سبيلا لتجافي هذه الظروف وهذا الاستضعاف الشديد وتسلط الكافرين وعلوهم وزده المسلمين امام علو الكافرين وخيروره المسلمين الى غثاء كغثاء السيل يشهي اعداءهم على التداعي عليهم ويبررهم، لانهم يرون انهم لقمه سائغه لا عداء في اكلها. مثل هذه الاحوال تبشر حقيقه، يعني لا تبشر بخير الا ان يشاء الله شيئا، لكن الخير الذي يكون في مثل هذه الظروف يا اخوان هو ان تموت على خير، ان تموت على خير، فيقطع الله تعالى عليك سبيل الفتنه، يعني ياخذك اليه ان كنت من اهل الايمان. ومن مات في الفتن او البلايا او الشدائد او الطماط على نيه سليمه وعقيده صحيحه فكان فإن ذلك سبيل النجاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أهل السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا عاقب قوم بعذاب أخذهم جميعا ثم يبعثون على نيتهم. الله إذا عاقب قوم بعذاب أخذهم جميعا ثم يبعثون على نيتهم. فإذا ممكن جدا زي ما يقع في الفلسطين أو في الشيشان او في غيرها من البلدان او من الفلق مما وقع في بوسنة او كوسوفا وما زال يقع في بلجيكا او ما وقع في افغانستان او ما كان يقع او ما زال يقع في كشمير او في غيرها من البلدان التي كلها مسلمين والتي هي يعني سواء مسلمين ما هيش اقليه بسيطه في بلاد كفار بل هم بلد مسلمه كامله، لان الغرب الان يا اخوان يعني باختصار شديد يستحضر انه مقدم على الفناء. الغرب مدرك ان حضرته ستسقط، والغرب مدرك انهم سيدخلون الى حلبة التداعي وحلبة السقوط، لان سنة الله تعالى قضت لاهل الكفر ان يمروا بمرحلتين: الاولى ان ينسوا ما ذكروا به، ان يمروا بثلاثة مراحل: المرحلة الاولى ان ينسوا ما ذكروا به، والمرحلة الثانية أن يفتح الله عليهم أبواب كل شيء، والمرحلة الثالثة أن يفرحوا بذلك الفتح الدنيوي فيأخذهم الله بغتة. فهم الآن قد مروا بالمرحلة الأولى فأعرضوا عن كل الأديان سواء ما وضعوه بعينهم أو ما ارتضاه الله لخلقه وعباده، وطلقوا الدين بالكلية ورأوا أن نهضتهم وأدى تقدمهم في ترك الدين. ولذلك دعوا العروق، دعوا كل الدول ودعوا كل الأمم حتى المسلم منها الذين هم على دين الحق أن يتخلفوا عن دينهم وأن يلبسوا دينهم وأن يعطي دينهم أبصارهم. لماذا؟ ليبلغوا التقدم. سألوهم يقولوا لهم: إحنا لم نبلغ التقدم ولم تصل لنا حضارة عظيمة فإحنا لما تركنا الدين، فإذا أردتم التقدم والحضارة، وهذا الكلام كما تعرفون راجع على كثير من الناس، لأنك أنت بتسمعه من كثير من يسمون علماء ومفكرين ومثقفين ومتعلمين ودعاء قصد ودعاء حضارة، تسمع منهم هذا الايه؟ هذا الدعراء، وهم من ممن تسمى بأسماء المسلمين، وهم من بني جلدة المسلمين، وتكلمون بألسنة المسلمين، ومع ذلك يتكلمون بهذه المعاني. أنك لن تتقدم إلا إذا لمست الدين، هم لمسوا دينهم، وفعلا تقدموا في الدنيا سيرا على سنة الله، أتمنوا كرى فلسي، فالله تعالى يستدرج من حيث لا يعلم، فيفتح عليه أبواب كل شيء، حتى إذا فرح بما أتاه ربه مما هو استدراج أخذه ضغط. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآية بينت سنة، هذه الآية بينت سنة من سنن الله الماضية التي لا تختل ولا تبل، ها؟ لا تختل ولا تبل ولا تتغير ولا تتبدل، وهي أن من أعرض عن سنة الله تعالى وأعرض عن الحق فإن الله يفتح عليه أبواب كل شيء. فإذا فرح وأنتم ترون فرح الغرب، واللي هم القوة العظمى، واللي هم الوجود الذي ينبغي أن يكون وغيره لا ينبغي أن يكون، هم يدركون هذا، ولهم يسيرون هم يدركون هذا، ويدركوا أن الفناء قادم عليهم، وأن القيام سيكون لأمة المسلمين. وأين أمة المسلمين؟ أمة المسلمين في المنطقة العربية، أصلها وقوتها وكتلتها وسوادها، سائر المسلمين موجود في كل مكان، الإسلام موجود في كل مكان، وقد يكون هناك يعني عصبات قوية وشوكات قوية لبعض المسلمين في أماكن متفرقة، لكنها لا تكون السواد الأعظم ولا تكون الأمة الكاملة، فاهم؟ فالأمة بسوادها وقوتها في المنطقة العربية، هم يعلمون ذلك، ولذلك هم عندهم حرص شديد جدا على تدمير هذه المنطقة قبل أن يسقطوا هم من عائد الإيه؟ من القمة إلى فمها. عارف يكون واحد عارف نفسه اللي هيموت وبيتشعلق مع اللي في الأبد اللي جنبه عشان إيه؟ وهو بيقع يكتب معاه عشان محدش يشبق، طالما أنا هموت وأنت إيه؟ لازم تموت قبل منه. ما ينفعش انا اموت وانت تسود وانت بتفقر وانت بتلبس، واخد بالك؟ لانهم يعلموا تماما ان الله يورث الارض ومن فيها لعباده المؤمنين، يعلمون تماما، فان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، فاهم؟ فاهمين؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هي دي مهمه، ومكنن تفهمينهم بزياد قائدهم ومستشاريهم وخبراؤهم، دعك من العامة دول خنازير وأسياد، ها؟ كل موطن الشهوات ومحط الأقدام يرقبون على أعناقهم ليعملوا، فهم؟ لكن الرؤوس والمستشارون والكبراء يعرفون هذا الكلام تماما، ويعرفون أن حضرات الغرب بتنهار، والتراحم منهم سيقتلهم، التراحم منهم سيقتلهم، فهم؟ يعني في أي موطن بتجد أعراض تحديات والأحزاب، حتى يمكن الناظر منكم بعين التمحص وبعين المعتقد وبعين العقيدة الحق إلى تجربة الانتخابات الأمريكية يجد أنه متصرف إليهم التمحص الذي لم يكن موجود، لأن هذه التجربة دلت على أشياء لم يكن يعلموها ولم يكونوا يعملوها، لكن هذه هي الخطوات الأولى وأول المسامير التي تدق في نعوش الحضارات العظمى التي تمضي فيها سلطة الله، شئنا أم أبينا، سواء مكن الله أو مكن غيرنا من المسلمين، نسأل الله أن يستقينا، ونسأل الله أن لا ينتقم منا وأن لا يتركنا. لكن ده باختصار الحال يا إخوان، دي يعني في جملة تقرب الأمور بعين عقلية، مش أنت تبص الأمور بعين إيمانية، احنا قلنا قبل ذلك مش ممكن تشوف الأمور صح إلا من غير العقيدة، لا يمكن، من غيرها هتشوف الأمور يا إما ما تشوفش خالص يا اما تشوف الامور مشوهه، تشوف الامور زي ما بعض الناس يقول لك كسر اخواتنا ويؤذي اخواتنا وبنته وبنته بسلام وانت لك والاسلام بفزنا فلان، ده عباره عن واحد اعور، عباره عن واحد يرى الامور مشوهه حتى لو كان يرى، لكن بيرى بعور وبيرى بتشوه، فاهم؟ لكن الرؤيه الحق، الرؤيه الحق ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرؤيه الحق ايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. دي الرؤيه الحق، فاهم؟ هي في العين المصيبه، فاهم؟ هي في الرؤيه اللي لا تضل ولا تزل، لانها رؤيه المعتقد، رؤيه الحق، رؤيه القران والسنه، جميل؟ فاللي يحط على عينه منظار الكتاب والسنه يشوف مظبوط، اللي يحط على عينه اي منظار اخر يمر معاه ايه؟ بتشوف، يرى الحاجه الكبيره صغيره، ويرى الصغير كبير، ويرى الفرد بالجمل، وهكذا. وده اللي احنا بنراه وبنسمعه من كبرائنا ومن ساداتنا الذين لا هم لهم الا اسلامنا وردنا عن ديننا، لكن نبرا الى الله من هذا كله ونساله تعالى ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه، حتى ولو تحت عجلات الدبابات، ولا تحت ولا زي ما بيقولوا تحت الصواريخ والرجل، لكن المهم انك تكون ايه؟ ان تكون على الحق، ان تكون على الحق، هو ده المهم. ان انت دايما تدور على ان يكون عندك دين، لان اي مكسب، اي مكسب والله يا اخوان مهما العلى مهما الكبر مهما العظم، اي مكسب بلا دين فهو خساره عظيمه، اي مكسب بلا دين خساره عظيمه، ها؟ واي خساره بعد الدين، ها؟ لا شيء، لا شيء. فقد قدم الاولون بلا خساره كل دنياهم لربهم وكانوا هم رابحين، فهم كانوا هم رابحين. شعيب لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك كل ما ترك يعني اتى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه عما وقع له بالفقد وفقد، قال لله، قال ربح البيع، ربح البيع، ما قالوش انت احسن انت ضيعت مصالحك وخسرت قوامك وان ظروفك هتبقى صعبه وان انت كده ضيعت مستقبلك، هذه مفاهيم مقلوبه. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون على الحق. اسوق بعض اخبار اهل الشام في مقدمة الكلام قبل ان احدثكم هذا اليوم ان شاء الله تعالى، باعتبار الدرس قبل رمضان عقب ذكر مختصر لطلب بعض الاخوان مني مختصر لبعض احكام الصيام. فاذكر هذا ان شاء الله تعالى، لكن اذكره واقدمه بذكر بعض اخبار الشيشان من اخبار يوم السبت 11/11، والحقيقه تاخرهم بعد مقطوعه فتره نتيجه لنقل مركزهم وكذلك لبعض الصعاب التي واجهونها بالذات بعد سقوط الجليد وتغطيته، وتعقيد انه هذا الشتاء منطقه اوروبا جميعا وشمال القاره او شمال الجزء الشمالي في الكره الارضيه وجميع دول اوروبا ضربتها سيول وسقوط جليد وانهيارات ارضيه باشكال سببت عندهم قدرا كبيرا من الكوارث. نسال الله تعالى ان يميته جميعا جميعا، وان لا يذر عليهم على الارض منه سياره، نسال الله تعالى ان يميهم جميعا. وهذا يا اخوان والله ما يحدث ان تجد مثلا يعني قرى ايطاليا كامله انهيارات ارضيه وسيول وتشهد النتائج تكون ايه؟ كانها واخد بالك فرنسا نفس الحكايه، في بريطانيا اماكن كامله انعدلت، لا تليفون لا كهرباء لا طرق لا قطارات لا نسبة اي شيء اطلاق، انعدلت. ده آية من الله تعالى، من ربنا سبحانه وتعالى بيريهم ويرينا، يريهم قبل ان يسميهم جميعا انه سبحانه وتعالى يمكن ان يصل عليهم الماء شويه هواء شويه جليد، ها؟ يعني بقى مش نبات ولا هيدروجينيات ولا نوويات، لا دي حاجه ما تضرش، ميه وهواء، ها؟ لكن شوف الله عز وجل يكرسهم فيه كاس لا نوويات ولا القنوات السريه ولا بس ليه بقى؟ يعني كان الله كلهم اللي ممكن تتكنشوا من على الارض بالميه، ها؟ او بالجليد ويحل بدلكم عباد الله المؤمنين. نسال الله تعالى ان ياذن لنا لما يحبه ويرضاه في ديننا ونيابه. من اخوانهم السبت 11/11 يقول حراره الجليد حراره العمليات تذيب جليد الشتاء، 25 جندية روسية ضحيت الأطراف الروسية في معركة اليوم. صلى المجاهدون صلاة الفجر وتوجهوا إلى الله بالدعاء، فكان النص على الأعداء. ترصد المجاهدون وقتا طويلا للقوات الروسية التي عزمت على القيام بحملات تفتيشية للقرى والمناطق والغابات الجبلية، واستعد المجاهدون لنحر أعدائهم وإفشال مخططاتهم بفجر هذا اليوم اللي هو يوم السبت يعني. وفي منطقة كرشنوي الصغيرة في ولاية إدلب، وبعد أن قام المجاهدون بأداء صلاة الفجر جماعات، ثم توجهوا إلى الله بالدعاء، وأخذ كل مجاهد موقعه بعد ترصد لإحدى المجموعات العسكرية الروسية التي تقدمت اكتشاف المواقع والبحث عن المجاهدين. فجاءها المجاهدون ببسالة وشجاعة بقيادة القائد العسكري أبي الوليد وإحدى مجموعات أمير العسكري القائد شامل حفظه الله جميعا آمين، وتمكنوا من الانتصار عليهم بفضل الله تعالى بعد قتال استمر ساعة ونصف ساعة. يسفر القتال عن مصر 25 جنديا روسيا وإصابة آخرين بالجرح. وقد حققت الطائرات المروحية بعد نهاية المعركة وأطلقت نيرانها عشوائيا ولم تزل على ذلك حتى الظهر. واستشهد أحد المجاهدين الشيشانيين في هذه المعركة قصر الله يقبله عندهم بعد أن قتل بشجاعة نفسه كذلك. وقد تمكن المجاهدون من العودة إلى مواقعهم سالمين والله الحمد لله. فبيقول يعني لا تتركوا ايها الروس تعيشون او تلعبون بعيش في الشيشة. ونقول من احد 12-11 رسالة الى القوات الروسية لقم موجه تلفزيونيا يطيح لعصر الجنود الروس. قام المجاهدون من مجموعة القائد رباني عضو مجلس الشورى العسكري للمجاهدين بتنفيذ عملية تفجير في شاحنة العسكرية الروسية كانت محملة بالجنود. وقد استخدم المجاهدون في هذه العملية لقمة موجهة تلفزيونيا مما أسفر عن سقوط أكثر من 10 من الجنود الروس وبين قتيل وجريح. وهذه العملية وأمثالها رسالة موجهة من المجاهدين إلى القوات الروسية، فإن الشتاء لن يوهن عزيمتنا بإذن الله ولن يوقف عملياتنا، وسوف يكون الشتاء على القوات الروسية شتاء لا يمر عليه مثله ابدا، والنصر من عند الله. وايضا تحت عنوان العمليات تنشط في انحاء الشيشان والسلوك على قمم الجبال، يقول يداهم الجليد والسلوك قمم جبال الشيشان ليحولها الى بساط ابيض، بينما تعود العمليات العسكريه التي يقوم بها المجاهدون الى النشاط والتوسع في انحاء متفرقه من الشيشان. وتحت عنوان حصاد الاخبار حتى هذا اليوم اللي هو 4-15-11 لدى انقطع كلوم الحد لحد يوم الاربع، مجلس الشورى العسكري يصدر اوامره اولا منع تهريب ضرب الشيشان الى روسيا، يعني بحيث ان هم اي حد يقطوه بيهرب البترول الشيشاني، والشيشان من المناطق الروسيه القليله اللي فيها بترول ومن اغلى المناطق الروسيه، ويمكن ده من احد اسباب الحرص الشديد على اداره المسلمين من الشيشان، لان الروس بعد الاداره الاقتصادي اللي قامت بالاقوال منهم وبعد ان صارت الدولار الامريكي يجيب شويه من العمله الروسيه، صاروا يفكرون في السيطره على بعض الدول اللي هم اعترفوا باستقلالها ووجودها تحت اي مسمى اخر. لكن اللي هو طبعا الدافع الحقيقي كما عرفتم وكما صرحوا في مرات ومرات هو الكراهيه والحقد ضد الاسلام والمسلمين. لكن طبعا في اسلام ومسلمين في غير الشيشان، خدوا بالكم يعني روسيا فيه وفي افغانستان فيه وغيرها، لكن ليه الشيشان بالذات؟ لسببين. الاول انه بيشغل الاقتصاد، لان عروس روسيا هي الشيشان. عارف انت لما تقول مثلا انه افضل مثلا منطقه في اوروبا كلها مثلا، يعني لو مثلا تقول فرنسا مثلا او تقول انجلترا مثلا، يعني فالشيشان هي هذه بالنسبه لروسيا كلها. اولا الشيشان فيها اكبر ثروه حيوانيه واكبر منطقه زراعيه واكبر مكان في انهار ومياه هو الشيشان في روسيا كلها. فطبعا الاعوام خلتهم اختاروا هذا المكان. والسبب الثاني ان الشيشان هي البلد الوحيده التي صرعت باعدام قيام الحكومه المسلمه. والامر الاخطر انها الوحيده في منطقه القوقاز اللي بتعلن بكل وضوح على الكيان الاسلامي والهيكل الاسلامي كله عقيده اهل السنه، ولذلك مستقر في المنطقه والهاديه. بينما العقيده اللي موجوده في انجليزيا في انجليزيا او في دمستان او في غيرها او في كردستان كثير منها يميل الى الصوفيه، كثير منها يميل الى الصوفيه. لا طبعا بسبب الجهل يا اخوان، بسبب الجهل. فطبعا في الضرب الشيشان خرجوا قبر السبيل على الضرب الاسلاميه الصحيحه. خد بالك انه لو قاتل دوله الدوله الاسلاميه على معتقد باطل هشحن. ليه؟ لان المعتقد الباطل كثير من يموتها، يموت روح الجهاد فيها، يموت فيها روح الامر المعروف والمعتقد، يموت فيها روح النفس وهو بس الحق اللي في الورقه. فهي ماتت من نفسها يعني موت ذاتي، لكن ان تكون على عقيده الحق هو ده في موقف الخطا، وده هو سر كراهيه العالم كله للشباب المسلم. يعني الشباب المسلم في ما بيقومش على الصوفيه، يعني جميع الدعوات واللي اختلفت وجميع صح التعبير الجماعات والاحزاب، وان كان هذا من دواعي ضعفها ومن دواعي ما ينكر عليها هو الاحزاب والجماعات، الا انه في الغالب معظمه ينتمي الى العقيده الصحيحه، وان كان هناك بعض الخلل عند البعض لكن الاطار العام في ظل العقيده الصحيحه. فيقول ان مجلس الشورى العسكري يصدر اوامره. اولا منع تهريب النفط الشيشاني الى روسيا. اصدر مجلس الشورى العسكري اوامره العسكريه لجميع القاده العسكريه والمجاهدين بالعمل على تعطيل وضرب السكك الحديديه التي تنقل النفط الشيشاني الى الحكومه الروسيه، واحراق محطات النفط التي تتزود منها القوات الروسيه المعتديه. ثانيا تطهير المناطق الشيشانيه في المنكرات، كما اصدر المجال للمجلس العسكري اوامره المشدده الى المجاهدين بتدمير المقاطي والاسواق التي تباع فيها الخمور وكذلك دور الدعاره، وياتي هذا القرار بعد التحذيرات التي اصدرها المجاهدون والتي تمنع في دور الخمور والدعاره، وقد بدت اماكن فيها الخمور ودور الدعاره معرضه للتحذير. 10% الروس صنعت اشتباكات قويه في روسيا، وكذلك نصب المجاهدون لغما في احدى الحافلات التي تنقل خروج الروس من القوات الخاصه في منطقه كرشلوي، ثم اطلقوا عليها وبلا من النار ما اسفر مقتل 9 من الجنود واصابه 15 اخرين بشهود. من اخوانهم الخميس الماضي الماضي 15/11 يقول فضيحه الغد، فضيحه الغد، وده خبر طريف جدا يا اخوان، خبر عجيب الحقيقه. القوات الروسيه تكثر جنودها أكثر من 150 قتيلا من المرتزقة بالطائرات المروحية في وقت واحد. يروي شهود عيان وقع من القوات الروسية في مدخل قرية مرتبشور، حيث لم يكن متوقعا أن تقتل القوات الروسية جنودها. وقد تقدمت قافلة كبيرة من الجنود المرتزقة من القوات الروسية وتوجهت نحو قرية مرتبشور، وعند مدخل القرية أقبلت الطائرات المروحية وبدأت إطلاق النار بشدة على الجنود المرتزقة حتى قتلتهم جميعا، وكان العدد يفوق 150 من المرتزقة. كل هذا تم خلال مدة ليست القصيرة، وقد كان بصحبة هؤلاء المرتزقة فرقة أخرى من الجيش الروسي شاركت في قتل هذه القافلة من المرتزقة. تحليل الخبر، اسمع الكلام ده. يقول ليس غريبا أن يقع مثل هذا من القوات الروسية. فمن هم المرتزقة الذين يحاربون تسويق الجيش الروسي؟ المرتزقة مجموعة من العاطفين عن العمل وأصحاب سجون وجرائم ولم يشاركوا في القتال مع الجيش إلا للحصول على المال، ولهذا يترك لهم في الغالب سرقة الأمتعة والأجهزة الكهربائية والطعام والشراب وغيره. وبعبارة أدق، المرتزقة يمثلون الفوضى كقطيع من البهائم التي ليس لها قائد، وفي البلد التي ليس لها قائد، فليس لهم مهمة إلا الإفساد والقتل والنهب. وإن كانت هذه الصفة في جنود الروس جميعهم إلا إنها في حق المرتزقة من باب أولى، ولأن لهم على الجيش الروسي مستحقات، والجوع يقتلهم والبرد الشديد يؤذيهم وتسلط الضباط والجنود الروس عليهم وعدم إعطائهم. من المال مقابل مشاركتهم او تأخير ذلك سبب للقوات الروسية حركة كثيرة. ولهذا تخلصت القوات الروسية من هؤلاء المرتزقة. شوف جابوهم واستخدموهم ولما صاروا لا يستطيعون توفية طلباتهم صنعوا معهم مسلحين الحكومة مسلكلات الفرنسا اذا ما قضوا قتله اذا نصروا ايه القتل بعد في الروس وقتل مع الجيش الروس. لكن شوف اخذ ربك عز وجل لان الله تعالى ينصر اولياءه لتسقط الاعداء بعضهم على بعض. يعني انت من ايه كان يمكن هم يقدروا 150 دول بطائرات روحية. فكأن الله تعالى خلصهم منهم وقتلهم لهم بغير ايديهم. سبحان الله. هذه آية من آيات سبحانه وتعالى. ولهذا لهم على الشروس المستحقة والفوق يقتلهم والمد الشديد والدين وتسلط الضباط والفرد الروس عليهم وعدم اعطائهم من المال مقابل مشاركتهم او تاخير ذلك سبب للقوات الروسية حرجا كبيرا. ولهذا تخلصت القوات الروسية من هؤلاء عشان ما يعرفش يطلقوهم هكذا عليه. ده الله تسلطهم على بعض ونهلك الظالمين بالظالمين وننجي عباده المؤمنين من بين ايديهم سامحين. بهذه الطريقة في الشيشان وكأنهم دهائم مريضة موقوعة او نفايات حتى يقاتل لهم قتلوا في الحرب وسقوهم لحد ما جاءوا الى مناطق قريبة من القتال وضربوهم هناك عشان يقولوا ايه وهم بيموتوا بالمياه. فهي شيء طبيعي انك انت تقول 150 هم الحاجات عندهم ايه شيء طبيعي لان الاكليش الروس مش ولا زي الطوق يعني مش بالمئات ولا بالالاف العكس. والاداب في روسيا على النظام الشيوعي ثمنه بيضه. فاذا قتل فرد قتل بايه؟ قتل البهائم ما فيش بيض غيره اللي هو ثمنه بيضه فلا قيمه له. وده من فضل الله تعالى مش كده ما تعجبش. انا رايت صور جوه راسي يعني قتل الروس فعلا في اكوام القناة مش كده لما تيجي بس مش اكوام يعني كده لا اهرام يعني كانها اهرامات وجمع ناس فعلا سبحان الله يعني يحكونه حقا فعلا يعني وكأنهم بهائم مريضة موضوعة او نفايات حتى يقاتل دور قتلوا في الحرب. ولا يستغرب على القوات الروسية مثل هذا العمل فقد وقعت شركات كبيرة بين قواتها سواء من المرتزقة وغيرها وقتل مجهود روس كثير على ايديهم انفسهم. وهذه الحقيقة التي تقع في الشيشان وتخفيها القيادة الروسية عن شعبها وهي فضيحة من بين الفضائح التي ترتكبها القيادة الروسية في حق ابنائهم. فهل يعني الشعب الروسي هذه الحقيقة قد يبقى مخمورا لا يصفو ابدا؟ اللهم سلطهم على انفسهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا انك السميع المجيب. ومن اخبار يوم الجمعه الماضيه سرقه النفط الشيشاني لسد العجز المالي وسيله روسيه تحكم فيها الشرائع. النفط الشيشاني وقع مشاكل حاده وكثيره بين الجنرالات الروس والفرق العسكريه حيث امتنعت الفرق العسكريه من تنفيذ او الاشراف على عمليات حراسة ونقل النفط الشيشاني. وتأتي هذه المشاكل بعد ان اكتشفت بعض الوحدات العسكرية الروسية ان النفط الشيشاني الذي ينقل عبر السكك الحديدية او الشاحنات تم ايراداته لصالح جنرالات الحرب القادمين في موسكو والذين يستفيدون من استمرار الحرب. واما الجنود المشاركون في الحرب في الشيشان والذين يعانون ويلات الحرب ويكون المر على ايدي المجاهدين لا يبلغ شيء من هذه الايرادات بل تنقطع عنهم الامدادات بسبب العجز المالي في وزاره الدفاع الروسيه. وجمع الحكومه الروسيه لسد حاجه قواتها من النفط الشيشاني. ومن جهه اخرى اكد المجاهدون اصرارهم على تنفيذ الامر الصادر من مجلس الشورى العسكري بشان تعطيل حركه نقل النفط الخام الى خارج الحدود الشيشانيه ومعاقبه كل من يتعاون في تهريب النفط الى خارج الشيشان او تزويد القوات الروسيه في تلك. وعنوان بمناسبة قرب رمضان المبارك القائد المخطط الشرقي صوت الحكام صرح الامير العسكري مجلس في مجلس الشورى العسكري للمجاهدين قائد خطاب بصوت القوقاز المذكور في شهر رمضان المبارك، والذي حدث فيه اول معركه مسلمين مع الكفار، معركه بدر الكبرى، والتي كانت بقياده امام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم، بان مجلس الشورى العسكري يستعد لوضع الخطط والترتيبات اللازمه لشن عمليات عسكريه مكثفه خلال شهر رمضان الكريم، وذلك طبعا في رحمه الله والاجر المضاعف منه سبحانه. ومن اخبار يوم السبت 18/11 برودة الشتاء لن يوقف سير العمليات. يقول مرقتنا تصفيه الجنود الروس والغاء الانسحاب، استمرار القوات الروسيه في الشيشان مساله وقت ولن يطول باذن الله. العاصمة غروزني، العمليات المتفرقة في العاصمة تذهب جنود الروس وتصيبهم رعبا وخوفا. فجرت مجموعة القائد عبد الرحمن شاحنة اوران وحملت الجنود ولم يتم حصر قتلى والمصابين. فجرت مجموعة اخرى من المجاهدين شاحنة اوران في منطقة اكتيابرسكي وقتل عدد من جنود الروس واصيب اخر. فجرت مجموعة من المجاهدين آلية PMB في منطقة الجبريسكي وقتل فيها 3 من كل الروس وجرح 3 آخرون. قامت مجموعة من المجاهدين بتفجير آلية PMB مما أدى إلى مقتل 2 من الجنود وإصابة 4 آخرون. وفي منطقة سكلافا في العاصمة فجر المجاهدون شاحنة عسكرية روسية وقتل فيها 10 من جنود الروس وجرح 2. وفجر مجاهدون آلية PTR بين قدرنيس وإكس خلور وقتل فيه 4 من جنود وأصيب 3. وهاجم المجاهدون سيارة عسكرية بين قدرة وأرغون، وقدر 3 من جنود الروس كانوا يستنفذوا لها. ومقتل 8 من جنود الروس بعد تفجير شاحنة قران من قرب من قرية بسكيون في منطقة أرغون. تفجير من قطار محمد بن نفط بألغام وصمها المجاهدون عن بعد. تفجير شاحنة اوران PMB في قرية تانيوك ومقتل 2 من جنود الروس وإصابة 6 آخرين. ركون على موقع روسي ومقتل 3 من جنود وإصابة 8 آخرين. العمليات المتفرقة ترعب القوات الروسية. يقول انتشار العمليات على نطاق واسع في الشيشان يدل على مدى ما وصل اليه القوات الروسيه من يأس وخوف ورعب. لن يؤكد هذا الامر قرب وقت انسحابها باذن الله تعالى، حيث لم يبقى لها مكان ليعيش جنودها في مأمن من عمليات المجاهدين المتكرره والمؤثره. زياده على موقع في صفوفها من خلافات حاده وصارت القتال. لن زاد الامر الى الامتيازات الجماعيه بين الجنود الروس بسبب عجز الموارد الاقتصاديه، ويبدو ان هذا الامر وارد من القياده الروسيه بامر حكومتها. يعني في بعض الاخبار ان ممكن يتقاتل اهل المعسكر الواحد من الجنود الروس نظرا لقله التموين. يعني مثلا يكون بقى لهم ايام ما كانوش وفي تمويل قليل، فيعملوا ايه عشان خاطر بقى زي انت عارف لما يكون 2 مثلا على طعام قليل كل واحد بيفكر يقتل الثاني عشان هو ايه ياكل. ودي سنه اهل الطبع. فعشان في الحديث الصحيح يوشك ان يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يتقاتل عليه الناس حتى يقتل من كل 199 رجل، يقول كل واحد منهم لعلي انا الذي افوز به. فهي دي سنه الله عز وجل في اهل الطبع واهل الفجور. متعقدين هم يقاتلون لا على شيء. لا على شيء. اذا كان اليهود ليسوا على شيء. والنصارى ليسوا على شيء. اذا كان الشيوعيين. طيب. ده بعض اخبارهم. اخيرا يعني احدث اخبار عندهم غد اخر اخبار ورا يعني. موضوع بأسنا مختصر لبعض احكام الصيام. الحقيقة انه انا عملت مختصرا جمعت في نوع من الاحكام المتعلقة بشهر الصيام فيما يتعلق بالصيام فقط. اما يتعلق بالقيام والاعتكاف وزكاة الفطر وما شابه فهذه هي ابحاث اخرى تاتي في موطنها او تقرا او يعني لعلك تجد من يذكر بها ان شاء الله تعالى من افضل مني في موطنها او في وقتها باذن الله تعالى، سواء في اول رمضان او في اخر رمضان قبل زمن الاعتكاف او في قبل الحياة في زمن قرب زمن الزكاة الفطر. طبعا لازال الكلام متعلق بمبحث المحبة، لكن نظرا لواجب الوقت وقرن الزمان ولبنان تسكين المسلمين لما بصفت به ركن عبادة عظيمة يركن في اركان الاسلام ونكر في هذه المسلمين. فعشان الوقت يعني يكفي ونبحث في المطور اربع صفحات طبعا في احكام معينة، فان شاء الله تعالى تتكلم فيه سد الحاجة ان شاء الله تعالى. فحد عشان الوقت يعني زاد نتوسع اشرح وبين جدا على قدر ما يسلم به الكلام. الفطر ببعض احكام الصيام. الصيام لغة الامساك، وفي الشرع امساك المخصوص وهو الامساك عن الاكل. لو انت بتبقى تكتب تكتب، يعني لو انت عايز تستفيد اكتب حتى لو تكتب نص الكلام وتسمع النص يمكن النص ده على النص ده يفيدك، لكن لو قعدت تسمع هتصير ثلاث ارباع ويفضل ربع ومفيش حاجه مكتوبه قبل ما تخرج المسجد مش هيبقى في حاجه معاك. فاكتب نص فاهم مع نص كتابه يعني احسن من لا شيء، لكن لا ده ولا ده يبقى ربنا يستر. بس الله العافيه. الصيام لغة الامساك، وفي الشرع الامساك المخصوص هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع. الاكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع. ويتبع داخلا الامساك عن النفس والرفض وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه. لورود الاحاديث نهي عنها في الصوم زياده على غيره. وقت المخصوص في وقت المخصوص بشروط المخصوص. اذا الامساك المخصوص في وقت المخصوص بشروط المخصوص. هذا الامساك المخصوص عن الاكل والشرب والجماع اصلا. وعن النفس والرفض وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه طبعا. معرفة انواع الصيام. الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب اليه. والواجب ثلاثة اقسام. الواجب ثلاثة اقسام. منه ما يجب للزمان نفسه. واجب للزمان. وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلته. وهو صيام الكفارات. ذكر كفارة الطعام، كفارة اليمين، كفارة الإله وما شابه، حتى كفارة القتل الخطأ، لأنه ده صيام لإيه؟ لعلة. إذا منه مكان الزمن وهو رمضان ومكان العلة هذا في الواجب وهو الكفارات. ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. طبعا كلامنا هيكون على نوع واحد من الواجب اللي هو صيام رمضان. مش هنتكلم عن ذات ولا كفارات لان ده مش هو الوقت ولا الزمن. صيام شهر رمضان هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم. وحديثنا مين هو اللي قادر؟ وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد الاسلام بسنه ونصف، يعني في العام الثالث من الهجره. ودليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فمنها قوله، طبعا أحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عليه كلامه. وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته ولم يخالف أحد من المسلمين، فهي معلومة من الدين بالضرورة. ومنكرها كان كمنكر فرضية الصلاة والزكاة والحج. أركان الصيام. أركان الصيام. إن الصيام ركنين ومنهم من جعلهم ثلاثة. يعني أنت ممكن تقرأ في بعض الكتب أركان الصيام ثلاثة، وبعض الكتب أركان الصيام اثنين. فاهم؟ وبعض الكتب أركان الصيام ركن واحد. ركنا واحد. الثاني لانه في ركن واحد متفق عليه منهم جميعا من الفقهاء وركنان اختلفوا فيه. الركن المتفق عليه هو الامساك. لكن انت لا تاكل ولا تشرب ولا تقاطع. ده متفق عليه لكن الصوم الصيام. فده ركن مكون للصيام. لكن اختلفوا في ركن النية واختلفوا في ركن الزمان. اللي هو حدوث الزمن. اللي هو من الفجر الى الليل. فنفس الامساك ركن في هذا الزمن. نفس الزمن ده استغراق الزمن ركن. لكن الحقيقة في الكلام الصحيح انهما ركنان. لان الزمن وهو محل وجود الركن. فلا يستطيع. فلنحن نقدر نذكر الاركان الصلاة. ما نذكرش فيها زمن اداء الصلاة. نذكر القيام. نذكر النية. ونذكر الركوع والسجود. ده طبعا اكيد هيؤدي فين؟ في وقت. فهي مسألة. لكن سبب تعلوم هذا الركن اختلاف في حدود الوقت. مسألة حدود الفجر وبداية الفجر وبداية الليل وما شابه. لكن المهم ان احنا الكلام على الركنين اللذان هو ركنين. اللي هو النية والامساك. النية والامساك. الامساك وهو هذا متفق عليه. اجمع على انه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم. عن المطروح والمشروب والجماع. يضع طعامه وشرابه وشهوته. والثلاثة دول بس عليهم في الآية والحديث. الثلاثة دول بس عليهم دليل الكتاب والسنة. لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا ما بتعمل الدرس لو سمحت. ما بتعمل الدرس لو سمحت. فالآية قال ربنا جل وعلا فالآن باشروهن يعني في الآن جميعا وكلوا واشربوا. احنا الآن تابعوا وكلوا واشربوا. إذا أذن الله تعالى في ليلة الصيام الجماع والأكل والشرب ثم منع. منع من ايه؟ من المذكور اللي هو باشروهن وكلوا واشربوا. فاهم؟ يبقى ده صلب الامساك. الاكل والشرب والزنا. ولذلك الخلاف في الاضطراب اللي ممكن تجد فيه صفحات طوالها بعض الكتاب هو ما يتعلق بهذه المسألة. تقول والله ما كان من المغذي يبقى لا انا هدوس اجري مجرى الطعام انا عايز ايه؟ اذا لزقوا في الاكل خلاص والاكل ده احنا متفقين عليه. فاي انسان يتكلم على مصدراك لازم يلتهم واحد من الثلاثه لان مفيش مصدر رابع. طبعا في واحد منكم هيقول لا في مصدر رابع اللي هو اللب والرفس والريق والنميمه والكذب. لا هذه ليست مصدره. انما لو بتكلم على المصدرات مش مفسدات الصوم. المفترات شيء ومفسدات الصوم شيء. فالكفر مفسد للصوم. وعقد النية على إبطال الصوم مفسد للصوم. والحيض والنفاس مبطل مفسد للصوم. لكن دي ما تسماش مفترات. ها يا اخوان؟ نرجو دلوقتي على أركان الإمساك اللي هي ضد الإيه؟ الإفطار. الإمساك ضده إيه؟ الإفطار. أما صحة الصوم وفساده فقد يتحقق ركن الإمساك والصوم فاسد. يعني امرأة أصبحت صائمة وأمسكت حققت ركن الإمساك. لا طعام لا شراب لا كذا ولا كذا حار. دول ايه؟ بنقولش أفطرت. دول فسد صومها. ليه؟ لأنه وجد أمر بالمفسدات ودي مسألة بتكونها في العنوان في مفسدات الصوم. أنا بس عايز أنبهك عشان لما تقرأ لأي تجد أو كده وتلاقي الكلام بقى على الكحل وعلى الطين وعلى شم الكحول وعلى الدماء وعلى مثلا توابع الدول وعلى مش عارف فقد الفرد أو فقد الشرع أو فقد الدواء أو كده. فدايما اللي بيكون في جعلها مفترة أو عدم جعلها مفترة هو إلحاقها بواحد من الأصول الثلاثة أو عدم. مسميناك انت هات دول لك لا مش مؤثرة. واحد خد سخنة ما خدش سخنة حط زيت ده خلاص ما لهاش حط كحل اي شيء من هذا فهو اكل ولا شرب. يبقى اذا ده ايه؟ واحد قبل مثلا ما حصلش مات ما حصلش مات ما جواش جماع يبقى اذا ايه؟ ماله ما يفسدش وهكذا. فالكلام هيبقى في فرق يا اخوان بالنسبه لاي كلام فرق عنه شيء من الفرص. واما السنه خلاص كده على الشرع كان على ايه ركن الامساك. وهذا بالخلاف كان جعل الزمن لانه ما حد صام ركن يكون الكلام على ركنين دون الزمن. كان هو الدين الذي هدين كان هدين الركنين هو وهذا مختلف فيه. يبقى الركن المتفق عليه هو الامساك لكن الركن النية مختلف فيه. والحق ان الركن لان الحديث دل عليه ويجب تجديدها لكل يوم صام. انا بدخل اخوان مستقر ولشيء يسوي كده قول راجع قول عدم صواب الحق في المساله عشان كده قلت ايه مش هندخل فيه عقد ان كل واحده من دول مبحث مطول لا يزداد وقت الدرس كاملا لوفاء اي مسلم الدين اذا طردنا الخلاف وعند الكل صائم. لا اجمعه لا هو هذا مختلف فيه. هو الحق انه ركن لان الحديث دل عليه اللي هو حديث النبي ويجب تسديدها لكل يوم صام ولا يبد من تمييزها اي وقوعها ليلا قبل الفجر ولو من بعد المغرب مع التعيين بان يقول بقلبه لا بلسانه نويت صوم غد من رمضان. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبين الصيام قبل الفجر اسمع احفظ من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة. وصح الأمير صحيح وأيضا في رواية عند الطبراني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل لا صيام لمن لم يفرضه يعني يكتبه يعني يحدده يعني يميته. والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنفل. والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنفل. انا قلت ان هذا الركن ماله مختلف فيه هنا الناس قالوا ان بالفرض والنفل واستدلوا بالاحاديث صحيحه لكن هي صحيحه لكن ليست فيها دلاله. لذلك اني قد اصبحت صائم حديث مسلم لما سال عن الطعام والعلماء قالوا هذا لا يفيد الناس لانه شانيه انه قال اني قد اصبحت صائما ولم يقل اذا اصوم الان. فهذا لما واحد اكل عن اكل وممكن ان اصوم الليل في النفيله اقول والله لو اريد اكل اكل ما ليش اكمل الصيام دواء في النفيله لكن في الفريضه لو واحد نوى الدنيا دي يقتل لان الوظيفه في الفريضه لابد من جمع الصيام. اما في النفيلة المتنفل اميره نفسه فهم؟ فده كلام مشتوش لكن اللي صحيح واللي واضح فيه الدلالة واللي اولى بالحق لانه قاطع في الدلالة وبين ومنصوص عليه تنقية النية من النية اذا لا بد من النية لكل ليلة. واحد يقول اذا قرأ قال ان النية لرمضان كله لا هذا ايضا من الرغم المختلف لقد هذا من الرغم المختلف لكن الصحيح هو ان النية ركن ولو صام بغير نية لبطل الصيام الذي حديث النية ركن ولو صام احد في رمضان سنة لانقلبت الى الفريضة وان لم يدن لان واحد مثلا يوم في رمضان كده انا هصوم بكره الاثنين في رمضان بس الاثنين مش رمضان عنده تنقلب الى الفريضة لانه هذا الزمان لا يشقه الا بالفريضة. لكن هو الصحيح ان الراجل ده يبقى صيامه ايه؟ غاضب وبلاغه سنة ولو فريضة. فاهم؟ صيامه ايه؟ غاضب. فالتنبه. يبقى ينوي من الليل يعين اليوم. يعني ايه بكره هصوم بكره بتاع رمضان؟ مش شرط بكره يعني بكره الخميس السادس من رمضان او لا شهر. انما يبقى النهار بالليل اهو طبعا النهار الجاي ده بتاع الليل ده صح ولا بتاع الليل الفكر ده؟ طب اقول انا النهار اللي جاي انا ناوي اصوم. لا زي بعض التعيين، زي مش التعيين ده الاسم والوصف الشرط يعني الخميس الكذا من رمضان الشرط، بل قد يكون الانسان لا يعرف الكم من رمضان ده، فاذا علق هذا بالدين وان هو الخامس سرع السادس يبقى راح يوم، لا هو مش مطالب، انما مطالب بتعيينه كنهار من ايام رمضان. زي مثلا لو عرفت ان ليه بكره بتعمل ايه؟ خلاص لكن وانك مش هتصوم بقى، انا لو كنت كل ليله بتبيت ان في الليل صوم ما ينفعه في النهار عشان هو بحب الصيام، كانت كده ايه؟ بتقطع هذه فهذا عام في الفرض والنفل والقضاء والنفل. ثلاثة شروط الصيام اللي هو صيام رمضان وكم صيام رمضان دلوقتي. فقط شروط الصيام اخذ كلام في الشروط حقيقة كلام كثير وكثير ومتعدد ومنهم من جعلها كذا ومن جعلها كذا. انا بقرر المسألة واذكر اللي يعني اللي يظهر دليل هو اللي اشتهر على الكلام اللي احنا قلناه. تنقسم شروط الصيام الى شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. اما شروط وجوبه فاربعة. احمدوها القلوب. عشان يجب لان الصيام وجميع التكليفات لا تجب الا مع القلوب. فلا يجب الصيام على الصبي. ولكن يؤمر به لسبع سنين. ان اطاقه. يؤمر به لسبع سنين ان اطاقه. ودي من السنه انك تربي ولدك وتصومه بعض اليوم بحيث اول رمضان يصوم لحد الظهر، بعد شويه كده في الاسبوع الثاني يصوم لحد العصر، على اخر رمضان ممكن يصوم اليوم كامل. فان كان الولد بنيه قويه ويعني له طاقه كذلك يمكن ان يصوم من اول رمضان الى الثاني، يؤمر به في السابعه. ثانيا الاسلام فلا يجب على الكافر ولا المرتد وجوب مطالبه. قال في ناس طبعا في ذلك لان بعض الناس يروا ان الكفار طالبون بفروع الشريعه، لكن الصحيح ان الكفار غير مطالبين بفروع الشريعه. لا هو الحقيقه انه بعض الناس كان تنقص بالنيه، سؤال بعد تنقص بالنيه بالصوت، لكن الصحيح ان النيه لا يتنقص بها في اي عمل من الاعمال. اللهم ليس مكان في الحج والعمره انما هو ليس تنقص بالنيه، انما اسمه ايه؟ اهلاك اعداد وليس تنقص بالنيه. لو اللهم اني لبيك اللهم لكن ما بتقولش اللهم اني نويت ان البي لك بعمره. تقول لبيك اللهم بعمره اسمه اهلاك وليس بامر بالنيه. فالنيه محلها اكثر. وانت خليك انسان يعني فكر كده كذب واسال النيه دي ما تخافش منها. لانه صيامك للسحور واسترجالك لكذا وتلحق تشرب ميه قبل الاذان وتلحق تاكل مش عارف وتملى بطنك عشان ما تشربش بقى ما تكونش بالنهار. كل دي ايه؟ نيه مؤمنه يعني نيه معتبره يعني بس نيه تسمى البلد يعني ما هياش مش يعني مساله تحدي ايه وعملت ولاد وازاي واحد ايه عشان ما تبقاش باب وسواس. واحد يقول لك انا مش فاكر امبارح انا صحيح قعدت اكل دواء وكل دواء الحق وعبي بس ما ناويتش. هو ده هو كونك عمال تضحك تعبي دي هي دي يا اخي نيه محترمه ما تقلقش. ثالثها العقل فلا يجب على المشهور. طبعا ركع القلم ففي التكليف والمؤاخذه لان المؤاخذه فرض عن ايه؟ على التكليف. رابعها التقاط حسا وشرعا فلا تجب على من لا يرتكب ولذلك اسقطه الله عن الهرم. مش اسقطه الله عن الهرم لان الهرم بفتح الهاء رجل هرم واحنا بنقولها هرم ثاني انما هو رجل هرم يعني كثير السن او ايه اصابته الشيخوخه. فكونه اسقطه الله عن المريض او عن المسافر بحيث يمكن ان ياتي سيارة اخرى او عما لا يطيقه ففي طاقه والقوه على اداء منها شرط الاخرى بدليل ان تفقدها لا يوجب عليه. من يفقدها لا يوجب عليه. الاطاقه حسا وشرعا فلا يجب على من لم يطقكم لكبر او مرض لا يركب لكم لعجز السبب ولا على نحو حائط لعجزها شرعا. واما شروط الحقيقه اربعه ايضا تنبه معايا اذا احنا كده بنجي على شروط الصيام عرفنا شروط الوجوب اربعه البلوغ الاسلام العقل الاطاقه البلوغ الاسلام العقل الاطاقه. واما شروط صحته فاربعه ايضا خد بالك هذا الكلام كما قلت الناس ما اعددته بقصد ما التقييم والتصحيح لكن في مواطن اخرى تاتي الشروط هنا ثلاثه وهنا خمسه وهنا سبعه عشان تبقى فاهم. الاول الاسلام حاله الاسلام عموما يلزم خلاص يجب عليه لكن لما يجي يخش في الصيام ويرتد عافانا الله واياكم ده هنا ايه؟ فتح بصوره مش صحيح لان هو ساعه دخل سكه فيها كان مكلف فيه وواجب عليه لكن فيبقى اذا الصيام الاسلام حال الصيام شرط لصحه الصيام فلا تشكر كافه اصلي كصحه المفضل ولا مرتد ولا مرتد كذلك الصلاه او من يصوم بالله ورسوله وكتابه ومشاكله. والثاني التبكير فلا تصوم التبكير غير مميز كمجنون ونحوه مش التبكير السن لا التبكير العقل اللي هو التعقل الاستدامه تعقل الادراك فلا يصح الصيام من ايه يعني لو واحد صام عقد ما وجب واصابته جنه يفسد صومه لان وجود العقل اثناء الصيام شرط للصحه. خلو الصائم من الحيض والنفاس والولاده وقت الصوم والا ارترت والده كما خلو الصائم من الحيض والنفاس والولاده والا ارترت والده كما طبعا لحد ما تولد صوم لكن اثناء ساعة يبدأ الولادة تصير نفساء يعني ساعة خروج الولد ونشافة ويعني ما تعانيه المرأة كون الله على كل حال ما تعانيه المرأة أثناء الولادة وتلك الولادة وتحرك الولد في الخروج ونشافة هذا تسمى ولادة هذا الحالة المرأة في هذه الحالة تسمى نفساء وبالتالي يفسد حوله يعني وهي صيمة وأذن الله لها بأن يهل مولودها قبل حبيب المغرب ولو بدقائق إذا كسب أصلا ولو رأت دمج قبل الولادة بساعات أو بأيام لو رأت دمج بحيث يبقى الولادة تكون هذا أيضا الذنب يسمى نجس لو رأت دمج إلا إذا لم تكن ترى الدمج فلا تعد نفساء إلا بذلك الرابع ان يكون الوقت قابلا للصوم شرط صحه طبعا يعني لو واحد قال والله انا سيوم الصيف اصوم الليل عشان الصلاه لا هل يصح الصوم ما يصحش ليه لانه الصلاه خارج الوقت قط كان داخل الصيام خارج الوقت يبقى لانه وقوع هذه الاركان في الوقت صح فكل من الوقت يصبح في الصيام هذا شرط من شروط صحه الصلاه فهم ايه خد يا نام وقت الصلاه فلا يصح الصوم يومي العيد وايام التشريق لانها اوقات غير قابله للصوم على الصحيح. طيب المفترون في الشرع على ثلاث اقسام الاول صنف يجوز له الفطر والصوم باجماع طبعا هنا يفطرون ممن يجب عليهم الصيام. قدام شرب يجب سواء فطر والصوم بيشمع. وهو كالمريض بالنساء يجوز له يجوز الاول يجوز يعني ناس يجوزهم انهم يفطرون ها وممكن يصوم ليه ما يفطرون فاهم يعني الصوم في حسن هذا وذاك وهو المريض بالاتفاق والمسافر باختيار. في الحديث عن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد لي قوه على الصيام في السفر اجد لي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصله في المتفق عليه. ومنهم ايضا الحاذق والبرده معايا الحاذق والبرده اذا افطرته في خلاف كثير من العلماء هل تصوم؟ تصوم للقدر لان البعض فكر ان الحاذق والبرده حرام عليها انها تصوم زي الحائض والنفساء المتجاهل انما الحاذق والبرده هما ممن اتفق المسلمون على جواز على جواز الفطر والصوم له هو الصوم لا يعني مش يحرم عليها الصيام او يجب عليها الافطار هي لا يجب ولا يحرم فان طاقت المراه صامت والا فطرت افطرت طيب ولو افطرت ماذا عليها؟ اختلف في ذلك والصحيح ان المراه الحامل والمرضى اذا افطرت الاسلام ولا قضاء عليه وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ولعله اصح الاقوال بعد خلافه. طيب ومن هذا الصف ايضا الشيخ الكبير والعالم اللذان لا يقدران على الصيام فانهم اجمعوا على ان لهما هو الشيخ الكبير العجوز ان يفطر عليهما الاطعام مد عن كل يوم. وقيل ان حق حفنات كما كان انس يصنع اجزاءه وان جعل له طعاما وجمعه عليه اجزاء ولعل هذا هو الحق مع الخلاف في ذلك هو في مد الاطعام. يبقى ده الصف الاول اللي هو يجوز له الفطر والصوم ما بيجيش معاه. بالنسبه لاخوان فديه المفطر في رمضان ممن يجوز له الفطر ممن اللي هم مين بقى؟ المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ والعجوز. فاهم؟ هذا اذا افطر لو قلنا ان هو هيفطر. بالنسبه للمريض الا اذا كان مريضا لا يرجى منه نعم السبب اللي هو طرف مسلم سمي زمن من المسلم يعني لا يفهم زي صاحب الكبد وصاحب الفشل الكلوي ومريض السكر الذي اكله السكر وما شابه من الامراض ومريض السرطان ها وما شابه من الامراض الشديده التي لا يعافى صاحبها الا ان يشاء الله تعالى نسال الله تعالى ان يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين. واما المسافر فكذلك فانه ان صام في سفره كما عرفت الحديث رخصه ان صام افطر وان صام فنقول طيب فان افطر ان كان من الاصناف التي تفطر ان كانت مقيمه فهي عليه احكام يعني اذا راجل مسافر وهو مريض يبقى كده كده هيعمل ايه لو حتى لو مش مسافر حيفطر رجل شيخ كبير ومسافر هو لو كان مقيم كان هيفطر وايه؟ ويفطر. طب اذا كان من اهل الصوم يعني ليه ما يرجوش ولكنه افطر بسبب السفر يبقى هو ده فعدته من ايام اخرى. فهمت؟ والحامل والبرد يجري عليها نفس الكلام انها يمكن ان تنتظر وتبقى حدثوا الناس فإن كانت تتقيم حال حقها أو تنتقل من حمل إلى رضاع ولا شابه ومن رضاع إلى حمل وهكذا وهذا عرض المرأة إلى إذا لها أن تطرف. إذا احنا عندنا ناس يجوز لها الفطر ولكنها تعد أيام أخرى معايا هناك تفطر وتحني. طب هذه الفتية يقول ايه لا بد ان نطلقه يا اخوان كثير منا في مسألة الفتية بيتصرف تصرفا لا صحيح وهو انه يدفع في المسجد مالا او يعطي بعض الفقراء مالا او يعطيهم لبعض الجهات التي تجمع صدقات فتية عن نفسه او عن امرأته او عن ابيه او امه وهكذا. هذا الكلام ما لا يسقط المطلوب شرعا لان الله قال فتية من طعام مسكين من طعام لا يمكن من الطعام فلا بد من ان تطعم الطعام لاجله الطعام هو نفس الطعام اللي بتطبقه في زكاة الفطر. انت بتقول في زكاة الفطر لا صاع في الصعمة صعمة المسكين مد مد بالمؤمن بمد نبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وسط اللي هو جنب كأسين من قوت مما يتقبل به المسكين. يعني مثلا كان يقول ايه كيلو رز مثلا يعني اللي هو نصف الصاع او مثلا نحو من هذا مثلا قول ام قبل عدد مثلا هذا هو الطعام. طب انت لو صنعت بقى المدخول جزء احنا فاهمين ان المدخول هو الاصل لا اقصد الاصل ده الاصل اللي انت تعطيه يعني مثلا الراجل المسكين ده هتعطيه طعام بعد الصيام فتمكنه من هذا الطعام وهذا الكلام هو في كفارة الايمان هو في كفارة الظهار اذا زاد الاطعام عند العجل عاد الصيام هو كفارة الفطر في رمضان الاجماع الكامل كهين وما شابه لانه ما عدد فيه عن الصيام وانتقل فيه الى الاطعام او ما كان اصول الاطعام فوصف اطعام الشرع هو هذا الوصف. طب لو واحد عمل اكل وجاب الفقراء واكلهم يجزي المقصود انه لا يجزي المال في ما وصفني فيه وهد غضب به مثل الطعام. نفس الكلام ده هو اللي بنقوله دايما لما تعلق بزكاة الفطر. يعني ايه؟ يعني ايه يا اخوان؟ يعني انت زكاة الفطر دايما في صراع كل سنة بنقول نتكلم يا اخوان ترى تجزي المال يقول لك احنا عرفنا في الكورونا ورجل الدين الرسمي قال انه ايه ال 2 جنيه على الفرد او 5 جنيه او كثير او قليل الكلام ده كله لا له كلام غير صحيح. والمباحث المطوله في ذلك وجه بالك اي واحد عاقل عايز عمله ما يردش عليه يردله على ما يرد الله ولا على ما هو شايف او غيره شايف على ما يرد الله لان الله لا يقبل من العمل الا ما كان على وقت تشرع بحيث يؤدى اليه خالصا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فهم اصوب واخلص كما قال الخميس. الحاصل يا اخوان مثل اي عباده سماها الله تعالى وجعل لها صورة وجعل لها كيف لابد ان تؤدب على هذا الصرف. يجب علي الصرف لما في صرف يجوز له وصرف يجب علي الصرف على اختلاف ذلك بين المسلمين كالحائط والكفساء. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصب ولم تصب متفق عليه في حديث الضوء. وصنف لا يجوز له الفطر. وصنف لا يجوز له الفطر. وهو كل من كان من غير هؤلاء. كل من كان من غير هؤلاء. يعني لا هو مريض ولا هو مسافر ولا هو حامل ولا مرضى ولا كاتب لا أعتقد رؤيته ولا مشهور ولا رجل كريم ولا نفساء ولا حائط ولا والدة ولا ولا ولا فإيه؟ ده لا يجوز له الفطر صح؟ لأنه من حجم السفر بطيء من حجم الكبير صغير ليس كبير من حجم المرض معاك من حجم القواجع لا حجم الإمرأة لا حجم ولا فتوى ولا ولادة وأكد يبقى إذا ما ينجح له الحبكية في الحجم الأعلى ثبوت شهر رمضان ثبوت شهر رمضان اسمع النقطة دي مهمة جدا مهمة جدا يثبت شهر رمضان في أحد أمرين الأول رؤية الهلال إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها والثاني إكمال شعبان 30 يوما إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر يعني إذا كان السماء فيها غيم أو دخان أو غبار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري عن أبي هريرة ومعنى الحديث أن السماء إذا كانت صحوا فأمر الصوم متعلقا برؤيته فأمر الصوم متعلقا برؤيته برؤية الهلال فلا يجوز الصيام إلا إذا رؤية الهلال أما إذا كان في السماء غيم فإن المرجع في ذلك يقول إلى شعبان لبعض أن نكمله 30 يوما بحيث لو كان ناقصا في حسابنا نلغي ذلك النقص وإن كان كاملا وجب الصوم ويجب على من رأى الهلال وعلى من صدقه الصيام طيب إذا ثبت الهلال بقدر من الأقطار إذا رمضان يثبت إيه؟ دخول وحاجتين يا إما الرؤية يا إما الرؤية وإما إتمام شهر شعبان فهذا أهداف أمراض دون الفتاة يسبب فيه دخول شهر رمضان طيب إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم إذا بلغهم من طريق موجب للصوم يعني إيه بلغهم من طريق موجب للصوم إن يبلغهم وقت الرؤية بس إن أنا مبلغش بعد أسبوع أو بعد يوم الثلاثة ويبلغني بالخبر الذي يثبت الرؤية فلو ان قطر بلغه ان نحن سمعنا المحكمة بتهيئ لنا ان في رؤية سبب طب هذا الضريب لا تثبت فيه نفس الصوت لكن اذا بلغك في وقت الليل الذي يتم فيه عقد النية وتبييض الصوت بالخبر الذي يدل على ثبوت الرؤية بالقطر وان الرؤية حققت لجنة جميع المسلمين ما دامت قد بلغتهم قد بلغهم الخبر اسمع قد بلغهم ولذلك لو تفكرت في الكلام ده وتفكرت بدليل المعترض هو حديث كريب عند مسلم لعرفت ان حديث كريب دليل على هذا الكلام الذي اذكره الان لا دليلا على مسلم ليه؟ لان حديث كريب الصوم بلغهم في اخر رمضان. مش بلغهم ساعتها. فالنهاردة يبلغك صاحبك من البلد البعيدة بالحاج. صح? وبتسمع في المسياع. ها? وبيرى من يروا ها? في التلفاز او غيره. ان الرؤية ثبتت وان الناس يصبحون غدا رمضان. وبعدين انت هنا ايه تستنى بقى تدعم اهل الانعام وترى بكره هيبقى شعبان ولا ديسمبر ولا اغسطس ولا انت مش مستنى. وهذا يا اخوان تعليم الدين والستار دين ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبهم. عشان كده بيصوموا لنا العيد. فاهم؟ وبيصوموا لنا يوم الشك وبيصوموا لنا كل الايام الحرام اقامه الدين. لان احنا قاعدين ونسيب الحق ونقعد كل واحد يعمل فيها ثاني يسوع. نقعد كل اكفاء كل قدر رؤيته هذا القدر. فبنت لو رجعت من ايام 50 أو 60 سنة ورا لما كان مصر والسودان والبلد وبلد المغرب ومش عارف بلد واحده. ها? كنت هتقول ايه? ها? فهمت? ان هذه مسائل يعني والقول بانه كل قدر يصوم اذا ثبت له قدر قول الجمهور قول ثلاثة من المذاهب ولم يخالف ذلك الا الشافعي والشافعي وعلل لوحدة المقالة. يعني حتى قوله له وجه يوافق قول ايه? الجمهور. قول له قول يوافق قول الجمهور. المهم يا اخوان بعيدا عن الخلافات والموضوعات فهذه نتقي الله في الصيام الاعداد. السنة الماضية صوموا الناس عشان عيد النصارى. صوموهم عشان النصارى بكبرهم وصرفهم. ها? وكان طبعا في احداث بتاعت الكش وكانت الناس غلطانة وزعلانة وعشان طبعا احنا عايزين نطبطب ما حدش ضايق ده مننا ان احنا عايزين نشيلهم على كفوف الراحة حتى نحتاج كلنا. فايه لا ما ينفعش المسلمين والنصارى بجد واحد. لان عيد النصارى بشر. فصوموا المسلمين عيدهم. لان وقت 7 يناير هو ايه? النصارى. كان كل الدنيا صايمه مفطره ومصر بس هي اللي ايه? المتنصره. حاجه بس بالرحمه والسلامه يا اخوان افيقوا انتم مش غلطانين. انتم معذره من والله الغلط عندنا والاجرام عندنا. لو الحكام قالوا لنا اسجدوا للاصنام هتعمل ايه? انا بسالك سؤال اهو مش فتح هتعمل ايه? كنت بتتردد انت تفكر تقول لا اعوذ بالله واطرح الى الله ولو قطع عضو اي فرض يصوموك الغيب. وبعدين يرجع نفس الجرائم تشهد ايه? نفس الجرائم نفسها تشهد. لا ده انا كنت بقول ان شيخ الاصل مش الاصل كان بيخالف وانا كنت عايز اقول لا مش كده مش خلاص الكلام ده ولا احنا عايشين في تابوت ولا عايشين تحت الجبال ولا في خنادق. طيب اذا ايه يا واجبنا واجبنا. فلما يجي واحد يقول لك ما تعملش فكره والله العظيم اللي يقول كده هو نفسه فكره. لان الفكره فيزيكا تضيع الحق وتربيه الحق بالباطل لكن اظهار الحق وإشهاده ده ماله. ده إظهار الحق وإشهاده ماله. ده هو الحق. والبعيد. اذا بلغوا من طريق الرجب للصوم ولا عقاب الاختلاف مقاد عجلان مطلقا عند ثلاثة من الأئمة. وخالف الشافعية والحق مع الجمهور في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوم، وإذا رأيتموه فأفطر، فإن غم عليكم فأقدر له متفق عليه، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فأقدر له 30، فأقدر له 30، والبخاري فأكمل عدة 30. هل يعتبر قول المنجمين أو الفلكيين؟ لا عبرة بقول المنجمين، فلا يجب عليهم الصوم، فلا يجب الصوم بحسبه، ولا على من وثق بقوله، لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدا، وهي رؤية الهلال أن إكمال العدة 30 يوما. أما قول المنجمين فهو إن كان مبنيا على قواعد دقيقة فإن نراه غير منضبط بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان، وهذا هو رأي ثلاثة من الأئمة. وقد قال النجي في الرد على من قال إنه يجوز الحاكم والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على الكتب، قال: إن إجماع السلف حجة عليه. وقال ابن مسيلة: هو مذهب الماضي قد نهت الشريعة على الخوض في علم النجوم لأنها حدث وتخمين ليس فيها قطع. والجواب الواضح عليهم، يعني على ما ليس بالفلك حقوق الله، والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشعر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة و30 مرة أشار بيده صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا وهكذا، يعني مرة إشارة ب29 ومرة إشارة ب30. ولو في حديث أبي هريرة: سأكمل عدة شعبان 30. وهذا الحديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة. ما الصيام؟ ينقسم اجتناب الصيام إلى قسمين: قسم يوجب القضاء والكفارة، وقسم يوجب القضاء دون الكفارة، وما لا يوجب شيئا. وإليك باب القسم. أولا: ما يوجب القضاء والكفارة، يعني ما يوجب القضاء ليس أنك تيسر قضاء يوم وأن تكفر عن الإفطار. مرسلات الصيام التي توجب القضاء والكفارة على الصحيح أن يقضي شهوة الفرج كاملة، أن يقضي شهوة الفرج كاملة، فلو أفطر فلو فعل ذلك نسيا أو مخطئا فصل عن الكفارة، لكن يجب القضاء كجبر الخطأ. لكن إن فعل ذلك عمدا لا نسيان ولا خطأ فإنه يلزمه القضاء والكفارة. العلماء في مسألة القضاء والكفارة منهم من جعل كل إفطار عمد يلزمه القضاء والكفارة عمد، ومنهم من جعل امتناع فقط، رافين الإفطار بالأكل والشرب والجماع وما الحقيقة على كلام الناس الأول اللي هو ضد الإمساك فقط. فمنهم من جعل القضاء والكفارة في ذلك كله، ومنهم من جعله بالجماع فقط. والصحيح أن القضاء مع الكفارة يكون على من أفطر بالجماع الكامل، أما من أفطر عمدا فهذا لا يغني عنه أو يزيد أو يكفره ولو صام الدهر كله. وعلى هذا فيلزمه أن يتوب إلى الله توبة نصوح لأنه اقترف إثما عظيما أكبر من أن يكون له مكفر، أكبر من أن يكون له مكفر. ولا بد من قضاء اليوم لا إذا كان، لأنه لا لان الذمة لا تخلو من المكلف في وجوبا الا بادائه او قضائه اذا تعذر عنه. ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبه؟ فقال لا. قالت هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جاء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وفي رواية رزق، لا في عرق الرزق، عرق اللي هو زي الوزن، هو اللي يحرق في الصباح، والعرق او العد الفتح والفتح اللي هو تكنيه الاناء، الاناء الذي يعد بجمع التمر، والعد الاول والاول ايه المقصود. فقال تصدق بها. فقال اعلى افقر منها فما بين لبتيها اهل بيت احوج منها. يعني يا رسول الله اطعم هذا افقر منها ما بين لبتيها، يعني ما بين بيوتها او ما بين ناحيتها، ما بين ناحيتها او ما بين حدود القرية، يطلق على الجبال او على الحدود او على الطريق الذي يحط المكان، ما بين لبتيها افقر منها، ما فيش كلمة المكان ده افقر منها، فعلى افقر منها مش حاجة افقر منها، عشان انا هتصدق عليه. فما بين لبتيها اهل بيت احوج منها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت اليابه، ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ المسلم. والحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا. وذكر النووي انه اجماع، واما المرأة التي جمعها فقد استدل بهذا الحديث، بل استدل بانه لا يلزم الا كفارة واحدة، وانها لا تجب على الزوج، هو الاصح من قولي الشافعي وبه قال الاوسعي، ولعله هو الصواب مع اختلاف المسألة. يعني لو تتوسل واقعا امرأته في نهار رمضان هو عليه الكفارة بنفس الحديث، ودي مقطع عليه كان حداه النووي. لكن هل تجب على المرأة ايضا الكفارة بحيث انها تصوم 60 يوما وتطلب 60 مسكينا؟ فقالوا اذا طاب عنه فعل، واذا لم تطعه لم تطع. والصحيح انه ليس علينا شيء سواء طوعته او لم تطعه، لانه لا يدل على تكليفها بالكفاره شيء. والسكوت عن وقت عن الكلام وقت الحاجه اليه ها لا يجوز. فلو كانت هناك، لو كانت على المراه كفاره لقال هذا عنك وعن امراتك او على امراتك مثل ذلك. لأن المجامع لابد من الطرف الثاني، وهو أتى وقال له فعلت ذلك. أولا لم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم هل وافقت؟ هل تعرف معك كذا أو كذا؟ مما يفعله المرأة مع زوجها؟ أو هل أكرهتها؟ أو غير ذلك من الأمور. فالسكات السكوت عند استفسار وسكوتك الاستفسار في محل احتمال يتنزل منزلة الورود النقائي. لكن يعني محتمل كذا محتمل كذا محتمل كذا، كل درجة استفسار عن هذا وده معناه ان هذا الحكم عام في جميع الحالات، عامة في حالة كونها مكرهة، عامة في حالة تكون هي التي استعانته، عامة ان هو يكون غير مكرهة، عامة ان تكون طوعته او لم تطوعه. فكل هذه الاحتمالات لم يستفسر عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما يوجد القضاء من الكفار ان يتناول غذاء او تبني معناه بدون عذر شرعي، اللي هو الافطار عمدا بالاكل والايه والشرب. الافطار عمدا بالاكل والشرب، طبعا بعض الناس جعلوا هذا من فكر عليه القضاء اخبارك التوصفية ان هذا من جنس عليه وانه كثيرات عظيمات تلزم العبد اذا اراد ان يتخلص من وقتها بتوبة عظيمة نصوح يعني من لم دفع الحسنة لم استهيئة بالحسنة وبما يميل اليه الفضع وتنقضي به شهوة الضوء وجدر العبد بغير الشبه وكذلك لو انه اكبر بغير ذلك لان عدم على افسد الخطر لان عدم عليه على ان يفسخ الصوم صاحب نهار رمضان وعدم هو يخرج حتى وان لم ياكل كان بمنزله من افطر فيه بغير اقتناع فان ده مش كان فاهم فلو كان او انه عدم على ان يقطع الصيام فكانه ايه اكل وهذا مما يفسد الصوم لكن هذا من جنس ما يوجد القضاء هنا طيب ثالثا ما لم يكن مسلسل يعني حدث وقع في الصائم وهي مرسله تكون مفسره او غير مفسره والصحيح انها لا توجب شيء اولها ومن استطاع فعليه القضاء زرعه يعني ولا لا يعني رجع غصب عنه لكن لو واحد حس بالام في بطنه او حس بصعوبه شديده او ببعض التعب او حس مثلا بثقل على صدره وكانه لا يستطيع النفس فوضع اصبعه بفمه فاستقاء فذلك عليه القضاء جميل لكن من زرعها القلب يبقى ده حاله هو ايه غلبه القلب ثانيا ان يصل الغبار الطريق ان يصل الغبار الطريق او الدقيق ونحوهما الى حرف الصائم كالذي يباشر صاحب الدقيق الصراط واللي بيطحن او نحن ومثلهما ما اذا دخل حرف الذباب او شغلت نجم او محجر تدخل التراب تمشي بشرط ان يصل ذلك الى حرفه قهر العدل يعني ما يقدرش يقطعه هل غصب عنه زي شغال بيطحن في عند العطار ويحس بطعم الدقيق بطعم السكر بطعم الاشياء الاخرى سواء الطعم والرائحه مما يطحنها ومما لها غبار كالكمون وما شابه فمثل هذه الاشياء يتذوق ويستشعر طعمها رغما عنه بشده الغبار في حقه فهذا لا شيء عليه هذا لا شيء عليه ثالثها ان ياكل او يشرب ناسيا فيتذكر فيطرح الماكول ونحوه من فيه لمجرد تذكره فانه لا يكسب صومه بذلك فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسي وهو صائم فالنسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي روايه الترمذي فانما هو رزق سقاه الله اليه والحديث دليل على ان من اكل او شرب او جامع نسيا لصوته فانه لا يفطره ذلك طبعا ده بشرط ان ينتهي ويترك فور ايه تذكره لدلاله التوحيد صلى الله عليه وسلم لم يتم صومه ولم يقل قد يتم فطره اذا قال يتم صومه اذا عداه وعداه اكل او شرب عداه ايه اثنان من الصائمين صح فليتم صومه على انه صائم حقيقه وهذا قول الجمهور رابعها من الاشياء التي لا تجد شيئا من غلبه الدليل او المد بمجرد نظر او فكر دون عقد فان ذلك لا يفسد الصيام زي اللي يحتلم في نهار رمضان اذا نام او زي اللي مثلا يتذكر شيء رغما عنه كرمى حادث الزواج او المرأة حادث الزواج او مشابه او بعض الشباب في اتصال بعض الامور فتؤثر فيه او مشابه ممكن من غير عقد ولا قصد ولا استدعاء للمسيح يحدث معه ان يرى بنفسه مزيا او مزيا وهذا وإن كان لقد يفسد في الصوت لكن لا شيء عليه أنه يشبه غلبا القيل. خامسها أن يبتلع الإمام متجمع في فكرة أو يبتلع ما بين أسنان بقايا الطعام عن غير قصد. ساعات الواحد يكون يعني نتيجة لعدم استواء أسنانه أو شيوخ سنية بين أسنانه وأضرافه يتجمع فتات من الطعام لحد ما أكل من أشياء ذات فتات. وبعد نصف هذا الرمضان تتحلى ذاته أو يجدها بالشمس أو تطلع أو يبتلعها في حقه مع ما يكون من لعابه. لا شيء عليه، لا شيء عليه، بخلاف ما إن أخرجها بيده ثم وضعها هو بخمس وأكله. يعني أنت ساعات تكون في من أسنانك خذت الطعام وأنت حليب استواء أو بغير ذلك وبعدين تبتدع ريحك فتخرج هذه الخذات بغير شيء بغير شدة. يعني مش إذا أخذتها بمحاولة فابتلاع حقيقي متجمع. فاهم؟ طبعا هتعرف إن المكروهات من المكروهات إنك إيه؟ إنك تجمع الريح عمدا، تقعد تجمع لا الريح تجمع كمية سمنة كده تقعد شوية عمال تجمع استطاعهم. أنا مما يكره للصائم لأنه مش هتصرف معه شهيات من غير الدعاء. فاهم؟ لكن ابتلاع الريح إن أنت بين واحد بس دايما ريحه إيه؟ صاروا مليان بالدعاء وغير إيه؟ عمد التسميع. ابتلاع هذا المتجمع من الريح لا يضر الصائم بشيء. وابتلاع الفتات الذي بين الأسنان لن يسقط بغير قط أيضا ما يضر الصائم بشيء. ده بخلاف يا اخوان ما اذا اخرج نخامه وجمعت دمه ثم ابتلعه، وبخلاف ما اذا اخرج فتاه من اسنانه ثم وضعه في فمه، لان هذا يعد نوع كانه ايه؟ اكل. جميل. سادسها ان يضع بغدا على جرح في بطنه متصلا بشوكه. يعني واحد عمل عمليه بطنه وأنعاء مفتوحة وبيد المراحل أو بيد بعض الجهادات اللي ممكن تتسرب إلى جوف الأمعاء. ها؟ ومثل هذه الأشياء أيضا لا تفضل على الصحيح. طبعا دي يسموها الجائفة. يسموها الجائفة. والجائفة مختلف فيها من الفقهاء والمأمومة مختلف فيها من الفقهاء. المأمومة هي ما يكون متشكل في الرأس بحيث يتسرب من الدواء إلى أم رأس، إلى تجويف الرأس، بمداخلة ثانية إلى تجويف البدن. والجائفة هي ما يكون من جرح غائر في الجوف. جوف اللي هو النبض، واحد زي النبض مقطوعة أو ما شابه. لكن نبض مقطوعة أو في غلط هي نبض فيها غلاء في الأمعاء أو تجويف البطن، دي تسمى إيه؟ تسمى جائفة. تسمى جائفة. هذه الجائفة مالها؟ إذا وصل بها شيء من دهن أو مشابه أو بعض الأشياء لا تفسد الصوت، لا تفسد الصوت. العالم لا يصف الهدوء ومن يشخر ويشخر ليس صعبة. كيف تدرك الغضب؟ أدرك الصوت. لا دخل الغضب ولا حرام. لا أدرك الصوت. أما المضر. أشمر به. أشمر به. أن يضع بغدا على جرحة في بطنه متصلا بشوكه فإن ذلك لمفتوح. لأن كل ذلك يصل للحيط والحمى وإن كانت مغذية والكح والعنف وما شابه. كل هذه الأشياء لا تضر على الصحيح الصيام. فاهم؟ يعني واحد ياخذ قاعد جلوكوز في نهار رمضان أو بعض قاعد الفيتامينات أو بعض الأدوية أو العقاقير أو ما شابه منها، كل هذه لا تضر على الصحيح. طبعا الكلام ده كما قلت الكلام هذا واجب. يكره فعله للصائم وما لا يكره. ما يكره فعله للصائم وما لا يكره. يكره للصائم فعله اولا ذوق شيء ما يتحلل منه ويصل الى جوفه. يعني انت كنت تسوق عمدا مثلا شيء من الحلوى او شيء من ما يسوق في اللعاب او من الملح او من السكر الذي يتحلل فيذهب الى الحلق منه ما تحلل منه هذا مكروه لان ده ممكن يصل الى انه يعد بسبب ذلك قاعده فيكره مثل ذلك. ولكن يجوز للمراه ان تذوق الطعام لتتبين الوحتها امر لما قال اذا كان زوجها سيء الخلق. يعني اذا كان خايفه اللي ممكن اذا كان ممكن هيخرب عليها البيت وبعد يضربها وبعد يشليها في مساله الملوحه وعدمها بعضهم اشترط اثنين انها يجوز لها ذلك اذا كان زوجها سيء الخلق. لكن يجوز للمراه ما لم يصدق منه شيء الى الحرق ان تتذوق الطعام وهي صائمه. ومثل الطاهي والطباخ وكذلك يجوز لمن يشتري شيئا يؤكل او يشرب ان يتذوقه اذا خشي ان يؤكل فيه. يعني اذا كان واحد فعلا طعام او شراب وانت عارف انه ممكن يكون ساكت او مثلا جناحه تسبب له غلطه حاضر وانت خايف انك انت يطلع كده فلك ان تتذوقه كل ده مع التحرص ان يصل منه شيء الى الحق. كذلك ما يكره في الصائم مباشرة الزوجة مباشرة فاحشة ضربها والتشاق والتزاق البشرة بصورة قد تدعو الى تحرك الشهوة هذا مما يكره في الصائم. كذلك يكره له كما يلقيه بفمه ثم ابتلاعه. طيب ما لا يكره في الصائم فعله او لما تقبل بشرط ان لا تكون سببا شرط ان تكون سببا لتحرك الشهوه لان امساك الانسان عن الشهوه من مقتضيات الامساك فهمت. فعن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقضي وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لارث متفق عليه. أملككم لإرث سقوط الرعب ومعنى أملككم لإرث أي لإرادته وتحكمه في ملك الأرض بحيث لا يرتاب عليه الصلاة والسلام. والحجامة أيضا مما لا تكره للصائم بشرط ألا تضعفه عن الصوم فإن أضعفته عن الصوم كانت مما يكره له. يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. والسواك في جميع النهار لا يكره للصائم بل هو سنه. ولا فرق في ذلك بين ان يكون السواك يابسا او احضرا او مبلولا بالماء او غير مبلول. بعد مبلول بالماء يعني به صراوه بسبب الماء مش هيقدر يحط في الماء ونص الماء. يعني بمعنى انه الشرط ان يكون يابس تماما بس اذا كان مبلل بعد ما يظهر فيه اثر البلل لا باس لا باس السواد سواء كان اخضر او يابس او مبلل. لا قلت انه مساله الاكل دي هي اضافه ملاك وذوق من خلاف السواد لان السواد اللي تسوق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحط عليه لا ولا نبوه. يعني السواد ده نفسه انت لو حط عليه عسل وسودت بيه ايه ده من النبوه ده لا والعسل ولا عشان ده بتاعه ده لا هو لا يضاف عليه ان السواد الشرعي هو ما كان بهيئته التي جعلها الله عليه. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم واتاك وهو صائم لكن ما كانش معلوم سواد بالنبوه وسواد بالماء. ولا فرق بذلك بين أن يكون سواء كذا أو كذا. وكذلك المرقبة والاستنشاق ولو فعله من غيره يعني لو كان حب أو مثلا إنسان ممن يشف حبه زي ما احنا كده يكون ينشف ممكن يتمرض من غير وضوء، بس بشرط عدم المبالغة، بشرط عدم المبالغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبالغ في الاستنشاق الا ان تكون الاستنشاق مش لا تستنشق الا ان تكون صائما او استنشق الا ان تكون بالبالغ، فالنهي عنه لعدم المبالغه غربه بان يصل ضعف الماء الى الحق وبالتالي يصل الى القطر. طيب ومنها ايضا مما لا يكره للصائم الابتسام ولو كان تمردا، يعني شفت سامي الجنابة دي مسألة تذكرها لا، ولو كان تمرد نوع حر مثلا او حس شيء من حرارة الشمس او شيء من الوسخ والبرد واراد لا باس وهو صائم. وكذلك التمرد في الحر الشديد في الماء بنفس ثوب مبلول على بدنه او النزول في حوض، يعني لو واحد مدى حوض الماء تبقى في الحمامات المعروف اسم بدنه ونزل في كامل ابن عمر حوض كان في الجو الشديد والمصائب كان في الوحيد. يعني الجسم من مجل جسم كله. هذا لا ولا يدور الصيام. فاهم؟ ونحو ذلك. وكذلك لو اصبح جنبا من جماع قبل الفجر. يعني انهى الوقاع قبل اذان الفجر. ثم اذن الفجر المؤذن بدخول وقت الصوم وهو جنب. فاهمين؟ ففي الحديث عن عائشه وام سلمه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. لان ليه بقول لك الحكمه الجزئيه دي؟ لاننا وافقت من الاخوان من سالوني نتيجه لانهم سيئوا ذلك وعملوا به. انه لما يكون جنب ينام وحبيبته ما يصليش الفجر. فبتعمل كده يا فلان. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صاحي. فنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما بيكون جنب ما بيصليش الفجر وينام لحد الظهر. انما بعد يصبح يعني لسه عليه الصلاه والسلام والفجر اذان الفجر والفاصل ما بين الليل والنهار. صح؟ إلى بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يجامع قبل الفجر بحيث يؤذن الفجر اللي هو الصبح بقى يصل الصبح وهو لم يغتسل بعده من جنابته، لأن الوقت ماله لم يتسع حتى يغتسل قبل الأذان. لكن المطلوب إنه إيه؟ إنه هيغتسل بعد الأذان ويصلي الفجر في وقته. أدي معنى الكلام. عرفتم؟ فنعم يصبح الجنب مش معناه يصبح الجنب يعني الساعه 9 ولا الساعه 9، انما معناه انه ايه؟ يدخل على وقت الصيام وهو جنب بحيث يلغي مقتضيات الجنابه قبل الفجر. ولذلك قال من نزع قبل الفجر فقد صح صوم. وقال النووي نوع اشباع، يعني اشباع على هذه المسألة، ثم يجوز للصائم، وهذا يكره للصائم. حكم من كسب صوم في اداء رمضان. يعني ايه من كسب صوم؟ يعني واحد زي ما قلنا كده مثلا، شاب واحد كب، واحد وامرأة حار، امرأة لمساء، ولدت يعني معظمها وكده، فالصوم ايه؟ كسب. من كسب صومه في اداء رمضان، وجب عليه الإنسان تقية اليوم تعظيما لحرمة الشخص. فإذا دعم شخص زوجة أو علقها أو قبلها أو نحو ذلك فأنت فقد فسد صوته، لأن ده مش عرضة، ده مش غلبة، ده هو الاستدعاء. فقد فسد صوته، وفي هذه الحالة يجب عليه الإنسان تقية اليوم ولا يجوز له الفلس. لو أفتى لا يختلف لا يعد مفسرا المس، لكنه ينطق من الصيام. الأعذار المبيحة للزوج الاعذار المبيحة للموت، المرض، حصول المشقة الشديدة، يعني لو واحد صاب وبعدين كان هذا الثوب يعني عنده من ظروف معينة او مقتضيات معينة او احوال معينة، ولا بيرش من سكن، ولا تتبع في امر معين، ولا اصابته مشقة شديدة جدا اعياد، له ان يفطر بغير مرض ولا سفر، لان هذا الاعياد يمشي المرض. خوف الحامل او المرضع الضرر من الصيام، الفطر بسبب السفر، خلاص الحيض والنفاس، كل دي اعذار مبيحه لايه؟ للفطر. اذا حاضت المراه الصائمه او نفست وجب عليها الفطر، وجب، وحرم الصيام، ولو صامت فصومها باطل وعليها القضاء. ثم من حصل له جوع او عطش شديدان، فاما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقتل معلوم على الصوم، يعني فسق الانسان كان يموت، والا فكل صائم جائع وايه؟ وصمعان، صح؟ مش في حد يفهم من الكلام، كل واحد بيجوع ايه؟ خلاص مش هيكون بقى. انما في بعض الناس انا رايت مره تتاساها واحد من اخواننا، يعني زي ما كان يموت من شده الجوع والعطش. والحقيقه ان الواحد كان بيعمل نفسه. وبقى الواحد متحيز في امريكا، وكنا مجتمعين في المسجد في نهار رمضان قبل، يعني الكلام ده في المسجد مش عام. وبقى الاخوه تسالوا طب يفطر؟ ما يفطرش هو مثل الاول بدون مرض، وجب ضعيف البنيه ويكتب مثلا لم ياكل الا قليل او لم يتصحب، فاصابه الفروع ايه؟ وصمع شديد. انتوا عارفين ان الصيام كان من قبل كده من اكثر من 10 سنين او 20 سنه كان في شده الحرب. فالحاجات كان ده امر انا رايته بعيني، انا لما اقرا الحكم ده من غير ما ارى الصوره دي ممكن اتخيل ان كل انسان يصيبه ساعات، لكن ليس كل غضب مطاق وكل جوع مطاق لا يبيح، والا صار فاقدرا متعمدا ويصير اشفق على نفسه ومضار. انما هذا في الحاجه التي الجوع والصمع الشديدان الذي يقضي معهما على الصوم، فيجوز له عليه القضاء. وايضا كبر السن الشيخ الهرم الثاني الذي يقضي على الصوم في بداية فصول السنة يفطر، وتجب على كل يوم فكر الطعام. طيب لا يستحب للصائم، يستحب للصائم امور منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة. تعجيل الفطر بعد ايه؟ تحقق الغروب وقبل الصلاة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. ويندب ان يكون على رطب، يندب ان يكون الفطر على رطب، فتمر فحلو السماء، وان يكون ما يفطر ما يفطر ما يفطر عليه من ذلك وترا ثلاثة واكثر. فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور، رواه الخمسه. ومما يستحب له الدعاء عقب التصريح المأثور، طبعا مشهور الدعاء المشهور اللهم لك صمت وعلى ابنك افطرت، لا ربما وابتلت العروق ثم تنهاجر ان شاء الله. ومما يستحب للصائم السحور على شيء وينقل، يعني بعض الناس يعتبر من المهاره اللي هو ايه عشان يقلل اكله وكده ما يتسحرش. ما تتسحرش بمعنى انك انت ما تعطيش يعني الوليمه اللي احنا بنعملها الفجر، وتلاقي الفلوس في حاله طوارئ كل بيت ورا بعضه عشان يلحق يعبد، وكانه هيخش مجاعه هيتمنع عن الاكل تسع اشهر وكل موضوع يعني. لكن هي عاده الناس والشيطان بيقول انك انت ايه؟ انك انت هتصبح تعبان وخايف، وبعدين تبني وتصبح تعبان انك انت تبني، مش انك انت ولو جربت التقليل ستجد في التقليل خير. المهم حتى لو اردت التقليل لا تبتدع للسحور ولو على قبر. لماذا؟ لأن السحور فيه بركة وهو من السنة. وفرق ما بيننا وبين الصيام تبطل أكلة الصح. ومن السحور على شح والقلب ولو جرعة ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحر لأن في السحور بركة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ومن يستحب للصائم كف اللسان عن فضول الكلام، وأن كفه عن الحرام كالغيبة والنميمة فواجب في كل زمان ويتأكد في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع حول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وده من باب التوبيخ، وإلا فليس لا حاجة ولا احتاج. إنما قولك ليس لله حاجة هو من باب التوبيخ. فهم لو واحد يقول لك تقول له مثلا اسمع لو هتقعد بعد تذاكر وتلتزم وتعمل هو إلا ما تلتزمش هو كده كده ما هو ملوش حاجة فيه، لكن هو بيكون هذا تعبيرا عن التوبيخ والله مثلا أعلم. فمن لم يدع قول السوري وهو كل باطل، والسور باطل، كل قول كالغيبة نبينا فحش تدفي زبط طعم لعب. من لم يدع قول السوري والعمل به، عمل بالسوبر مش العمل بقول السور، العمل بالسور. فزي ما في قول السور في عمل سور، التبرك من عمل السور فهم، والغش من عمل السور، والخيانة من عمل السور، وترك الصلاة من عمل السور. طبعا بعضهم فوق بعض فهم ولا لا؟ فماذا يدع قول السوري والعمل به؟ لا، والجهل. والجهل هو كل ما كان ضد الحق، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنها الإكثار من الصدق، مما يستحب الإكثار من الصدق والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين. ومنها الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تيسر له ذلك ليلا أو نهارا. ومنها الاعتكاف. أهم مسألة قضاء رمضان اللي هو من يعني من فسد صومه ومن يلزمه القضاء، سواء ما هو قضاء كفارة أو قضاء بس. من وجب عليه قضاء رمضان بفطره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب السابقة زي الحيض والنفاس فإنه يقضي بين الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعا، فلا يجزي القضاء فيما نهي عن صومه. يعني ما يباحش واحد يصوم أيام العادات بعيد أو في أيام يحرم فيها الصيام كأيام العيد، ولا فيما تعين بصوم مفروض كرمضان الحاضر. مش واحد يعني ايه في رمضان ده يقول لك انا معصوم لا بنيه صوم نيه رمضان ايه الاب لا يصح طبعا. وايام بدر معينه لو واحد نظر الوصول العصر اوائل الحج بدر ما ينفعش يفطر فيه رمز لانها تعينت للنفس. كان يستمر صوم 10 ايام من اول القعده فلا يجزي قضاء رمضان فيها في تعيينها بالنفس. ومن مات وعليه الصيام اسمع، ومن مات وعليه الصيام قبل ان يقضى عنه او يقضي هو صام عنه ودينه. فعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه ودينه. من مات وعليه الصيام صام عنه ودينه، متفق عليه. والمراد بالولي كل قريب واولاه وارث، اولاه مجد يعني في ولي غير وارث، في قريب غير وارث فهم. من لو صام عنه الاجنبي لابنه وده كان صنعه متطوع اجزاء كما في الحج، وانما ذكر الولي في الحديث للغالب هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما يتبعني هو الشيخ خاطر أقول لك في المستشفى هناك الله سبحانه وتعالى انه يعني عاجوا شيء شباب من هاجروا صح. اخواتنا كل الاسئلة يا اخوان كلها يا اخوان كل الاسئلة اللي جات كلها الحمد لله جاوبتوا عليها. هذه يجوز اخراج المنسك يا مال وحكم الجلوكوز في نهار رمضان. كل الاسئله الحمد لله جاوبتوا عليها. بس طبعا الناس بتقعد مع احترامي زي ما الشيخ عبد محمد قال تحكيم وبيشخروا ده صح النوم. بالنسبه لصيام سته من شوال الافضل ان تصام بعد الاسبوع الاول من شوال وان تفرق ما بينها. هذا هو الافضل والاولى. ولذلك ورد عن ذلك انه كره والكراهيه متعلقه بذلك. لو واحد من الاخوان يسجله بس عشان حاجه انه تسجيلات لها سند واحد من الاخوان يسجله الان بس سته من الشريط يسجله له طول الان واحد من الاخوان اللي يسجله لو سمحتوا مفيش حد يمشي ولا ايه؟ شوف المسجل واحد من اخوانا المسجل لو سمحتم يا ابني الشريط سجله طول الان ان شاء الله.